ويفسد البلاد والعباد، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.